أبدأ بالأسئلة شيخنا. جاءني سؤال يقول: ما حكم الزيادة في رد السلام ومغفرته؟ لكم طاقة شيخنا. بعض الناس يقولون عن شيخنا الألباني أنه يضاعف هذه الزيادة، وهذا من الغلط على أهل العلم. الشيخ الألباني ضعف سندها لكنه حسن متنها بالشواهد، فالزعم بأن الشيخ الألباني تراجع عن هذه هذا زعم غير صحيح. الشيخ الألباني أثبت ذلك بحواشي نسخته من سلسلة تحديث الصور الجلد الثالث بخطه، وقرأتها بخطه، والله المستعان.